ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها